بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لو لم تكن جمعت كل العلا فينا لكان ما كان يوم الطف يكفينا. يوم نهضنا كأنفال الأسود به وأقبلت كالدبا زحفا أعادينا. جاءوا بسبعين ألفا هسل بقيتهم هل قابلونا وقد جئنا بسبعين. قال الإمام الحسين عليه السلام: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة أبي علي بن أبي طالب عليه السلام. في هذه الحصة من البحوث، واستثناء على سلسلة البحوث المتقدمة التي خصصت للحديث عن ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه، لكن استثناء على هذه السلسلة، رغبت هذه الليلة نتحدث عن موضوع قال ما طرح، ولكن باعتبار أنه طرح مجددا بشكل يستدعي التحقيق والتنقيح، لهذا رأيت من المناسب أن أتحدث عن هذا الموضوع، رغم أن الموضوع قد يبدو لنا واضحا وبديهيا في بعض الرأي، لكنه في نفس الوقت يحتاج إلى نوع من البرهنة، ويحتاج إلى نوع من طرح الأدلة عليه حتى يكون حجة لا لنا فقط وإنما لغيرنا من بقية فرق المسلمين. وهذا الموضوع بالخصوص موضوع فلسفة نهضة الحسين سلام الله عليه من جهة، ومن جهة أخرى دفع بعض الشبهات المثارة حول نهضته عليه السلام. وما أريد أقول أن الموضوع ناشئ طرحا من أنه هنالك مقالات قد تكتب هنا وهناك، أعتقد أن القضية أكبر من مسألة مقال. الكاتب قد يكتب مقال سواء في جريدة أو في مجلة، المقال يمثل أحيانا نفس الكاتب، وأحيانا يمثل مشكلة يعيشها بعض أفراد المسلمين بالنسبة إلى قضية الحسين سلام الله عليه. وما أكتمك أني كنت مترددا يعني في طرح الموضوع، لأنه قد ربما يفهم البعض أن الطرح للموضوع كان ردا على مقال معين، وما فيه بأس أن يكون رد على مقال، لكن المقال وللأسف الشديد الذي طرح مؤخرا ما أعتقد أن الكاتب رجل من المتخصصين، وما أعتقد عنده من الأدوات العلمية ما تخيل أن يتحدث بالموضوع، ومن اعتبر طرف للمناظرة العلمية يعني بصريح العبارة مع كمال التأدب والاحترام سواء للكاتب أو للوسيلة الإعلامية التي نشرت مقال الكاتب. الآن ما أريد أخوض يعني في تقييم نية الكاتب أو في تقييم موقف الوسيلة الإعلامية التي نشرت مقال الكاتب، إنما أريد أتحدث عن أصل المطلب، لأن يظهر أن نفس المطلب بجهات إلى الآن لا زالت غامرة عند كثير من إخواننا في تقييم قضية الحسين سلام الله عليه، تحليل نهضته. فالخلاصة الشيء اللي أريد أقوله، ما أريد أعتبر الكاتب طرف، لأن ما أظن أن جدير مع احترامي إليه، لأن رجل غير متخصص، رجل عامي بتمام المعنى فيما يبدو من كتابته، لأن ما استخدم لغة العلم ومنطق الدليل العلمي، ومستخدم المنطق هذا كان يمكن يعني جعل طرف في المناظرة، ما أريد أجعل طرف في المناظرة، إنما أريد أقول أنه هذا اللون من المقالات يكشف عن وجود مشكلة يعاني منها البعض إلى الآن. السؤال المشكلة هل هي حقيقية أو مختلقة؟ العلم عند الله. قد إنسان المشكلة بالنسبة إلى حقيقية يعني بالفعل عدة غموض في قضية الحسين سلام الله عليه، وقد لا قسم يعرف الحق ورغم معرفته بالحق يحاول يموه، يحاول يضيع الحقيقة، بس بالنتيجة هذا يضلل على بعض الأذهان، على بعض الأذهان يلقي لون من الربابية، فمن أجل كشف الحقيقة ودفع اللبس عنها لهذا رأيت من المناسبة لا تروح الموضوع. هذه نقطة. ثانيا قضية الحسين سلام الله عليه حينما نريد نعالجها أو نحلل قضية الحسين، موقف الحسين ما أريد أنطلق من منطلق أن الوظيفة تستدعي ذلك. قد واحد يقول مثلا وظيفتك أنت رجل منبر وفي حسينية وأيام محرم، يعني شو توقع تتكلم؟ لا بتتكلم الكلام، لا علم الله القضية أكبر من مسألة وظيفة يعني روتينية، وإن كانت الوظيفة وظيفة مقدسة، المسألة قبل كل شيء دفاع عن الحق ودفاع عن الحقيقة ودفاع عما ينتهي إليه الدليل الشرعي والدليل العلمي بالنسبة لأهل البيت عليهم السلام عموما وللحسين عليه السلام خصوصا. هذه نقطة ثانية. ثالثا أن الحسين عليه السلام حينما نريد أول شيء نحلل شخصيته قبل ما نعرف موقفه ونعرضه، لو نحلل شخصية الحسين عليه السلام ماذا نجد في الحسين عليه السلام؟ أولا كثار يتساءلون انه انتهى الاسرار على قصة الحسين، ليش يعني المفروض جماعات كثار قتلوا في التاريخ ما اصريت عليهم مثلا كما اصريت على قضية الحسين سلام الله عليه. اعتقد الجواب على السؤال هو راح يتبلور من معرفة شخصية الحسين من جهة وتحليل نهايته من جهة اخرى، فلهذا ما استعجل الجواب، خل امشي بالتسلسل بالبحث حتى تأخذ الفكرة بشكل جيد وواضح ان شاء الله. وقبل ذلك صلوا على محمد وآل محمد. اولا الامام الحسين سلام الله عليه فيما نعتقد مضافا الى كونه ابن رسول الله صلى الله عليه واله، مضافا الى كونه صحابي من الصحابة الاجلاء، الامام الحسين باتفاق المسلمين سيد شباب اهل الجنة. هذه نقطة. هذا السند، هذا المستند للحسين يعطي مشروعية لكل حركاته وسكناته. الرجل الذي هو سيد شباب اهل الجنة طبعا لابد ان تكون كل حركاته وسكناته مشروعة، يعني ما يمكن بحال من الاحوال يكون باغيا على احد او يكون مارقا عن الدين كما سماه اعداؤه، لان ما ممكن لسيد شباب اهل الجنة ان يكون مارقا عن الدين، ما ممكن ان يكون رجل فتنة، ما ممكن يكون رجل يريد الاضرار بقاعدة الامن الاجتماعي كما صور البعض. باعتبار سيد شباب اهل الجنة هذه سمة، وسمى للحسين عليه السلام انه امام قام ام قعد. ابن تيمية باعترافه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين امامان، في بعض الالفاظ قام او قعد. فالامام الحسين سمى الثانية عنده ان امام، هذه نقطة. ثالثا الحسين احد افراد آية التطهير بالاتفاق، بالاتفاق هو ممن طبق عليه قول الله جل وعلا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه ثلاث سمات اساسيه، طبعا السمات كثيره بس هذه السمات الاساسيه اللي انتخذتها في هذا المقام، كون من اهل ايه التطهير، كون اماما منصوصا على امامته، كون سيد شباب اهل الجنه. هذه نقطه. اثنين الحسين سلام الله عليه موقفه كان موقف مرتجل، يعني وليد زمانه وليد عصره، وكان موقف شخصي او لا؟ كان الموقف مخطط الى سلفا مسبقا، وفي نفس الوقت موقف الحسين عليه السلام لم يكن موقفا شخصيا انما كان موقفا مبدئيا. طبعا الجواب هو الثاني، الحسين اولا الموقف موقف مخطط اليه، وثانيا الموقف مبادئ. خلينا نمشي بهالثنين واحده واحده. مخطط إلى شلون نعرف مخطط إليه؟ يعني أنت الآن لو ترجع مثلا إلى الكتب التي تحدثت عن مناقب الحسين سلام الله عليه، قسم المناقب ارجع إلى صحيح مسلم، ارجع إلى مثلا أفرضوا مسند أحمد بن حنبل، ارجع إلى سنن البيهقي، ارجع إلى صواعق بن حجر، عشرات المصادر لما تتحدث في قسم مناقب الحسين سلام الله عليه تجد جزء من الحديث عن الحسين حديث عن التخطيط لثورة الحسين سلام الله عليه. يعني مثل ايش؟ يعني مثلا في تراجم الصحابة الكرام ابن الأثير في عزد الغابة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأنس بن الحارث الصحابي الجليل الشهيد بكربلاء مع الحسين عليه السلام: يا أنس إن ابني هذا يقتل في بقعة من أرض العراق يقال لها كربلاء، فإذا شهدته فانصره. طيب على ايش تفهم منا أنت كمسلم نبيك صلى الله عليه وآله ونبينا جميعا حينما يقول لواحد من المسلمين يقول له قاتل في بدر أو انصر المقاتلين في بدر، ايش يعني هالكلام؟ قطعا يعني شرعية المعركة، مو شكل المعركة لو لم تكن شرعية النبي صلى الله عليه وآله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى كان يدعو إلى المشاركة بالمعركة لو لم تكن شرعية؟ وقطعا لا، لابد لما يحث على المشاركة فيها لابد أنها شرعية. الحسين كما حث على بدر وكما حث على أحد الرسول صلى الله عليه وآله كما دعا إلى القتال في بدر والقتال في أحد وفي حنين وفي كل غزوات المسلمين دعا المسلمين إلى القتال مع الحسين سلام الله عليه. أنس بن الحارث وأمثال أنس بن الحارث بالعشرات الروايات التي تجدها في مسند أحمد وفي سنن البيهقي وفي صحيح مسلم وفي الرياض النظرة والذخائر العقبة للمحب الطبري أن الرسول كان يحث حث شديد على القتال مع الحسين وعلى نصرة الحسين سلام الله عليه. يعني افتفهم من هذا، وخطأ انتفهم من هذا أن الرسول في صدر بيان أن معركة الحسين معركة مقدسة، يعني امتداد لمعركة بدر، امتداد لمعركة أحد، امتداد لمعركة الخندق، وبالفعل هي كذلك. يعني تجد انت النغمة واحدة، يعني افرض على سبيل المثال يوم أحد شو يقول شاعر المشركين بعد انكسار المسلمين في بعض الجولات ومقتل الحمزة عليه السلام؟ يقول ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع العسل لا هلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا ابو زيد لا تشل قد قتلنا القرن من ساداتهم وعدلنا مولى بدر فاعتدل لست من خندف الا ما انتقم من بني احمد ما كان فعل لعبت هاشم وحاشا لعبت هاشم وبالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. هذا من شاعر المشركين عبد الله بن الزبعرة، هذا بعد موقعه احد مشكل. نفس النغمة تجدها وين؟ تجدها عند يزيد بعد مقتل الحسين سلام الله عليه، مما يكشف لك أن المعركة كانت معركة مبادئ زين، والمسألة مسألة امتداد لتلك الحروب ولتلك المعارك. ولهذا يوم عاشوراء بصريح العبارة يخاطبون الحسين نقاتلك ظهرا لأبيك ولما صنع بأشياخنا يوم بدر وحنين. فالنبي صلى الله عليه وآله فيما نقرأ من تاريخ المسلمين كان يتعامل مع قصة الحسين وحدث الحسين على أن معركة مقدسة، يعني في سياق معركة بدر وأحد وحنين، فايته تلك المعارك معركة على التنبيل، أما معركة الحسين معركة على التأويل. شايف يقول للنبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام لتقاتلنهم على تأويل القرآن كما قاتلتهم على تنزيله. يوم عاشوراء جماعة التي زحفت لحرب الحسين عليه السلام كانت جماعة تؤمن بظاهر الإسلام، يعني ما كانوا يهودا بالظاهر ولا نصارى بالظاهر أو صابئين بالظاهر، إنما كانوا مسلمين بالظاهر، ولكن هؤلاء كان عندهم جريمة في التأويل، يأولون أولي الأمر بيزيد ابن معاوية، كان عندهم جريمة في التأويل يأولون الطاعة لأولي الأمر مطلقة حتى للحاكم الجائر الفاسق الفاجر الذي يعيث بمقدرات الإسلام. فإذا سألتني شلون عرفت أنه يزيد فاسق فاجر يعيث بمقدرات الإسلام؟ أعتقد أنك لو ترجع إلى كتاب الرد على المتعصب العنيد في لعن يزيد، هذا الذي ينهى عن لعن يزيد من عبد المضيف الحربي ألف كتاب سماه فضائل يزيد ابن معاوية، رد عليه أبو الفرج بن الجوزي صاحب المنتظر بكتاب سماه الرد على المتعصب العنيد، تجد الفضائح من كتب جمهور المسلمين. أنا الآن لست في صدد استعراض قوائم وتداول جرائم يزيد ابن معاوية، هي أشهر من أن يعني عادي يجي واحد يذكر مصدر على المنبر عن يزيد أنه يزيد رجل فاجر، ان رجل فاسق، ان رجل جائر، يزيد 3 سنوات تولى الحكم، دشن حكمه بقتل الحسين عليه السلام. في سنة اخرى ماذا استباح المدينة المنورة في واقعة الحرة حتى ولدت عشرات النساء المعتدى عليهن ولدن بطريق غير شرعي نتيجة افعال جنود يزيد والقوات الخاصة ليزيد بن معاوية. في سنة اخرى سلط المنجنيقات فهدم الكعبة. الرجل لو ترجع الى كتاب الرد على المتعصب العنيد لابن الجوزي، او ترجع الى التفتازاني صاحب شرح المقاصد، او ترجع الى الجاحظ عند الرسالة 11 في بني امية، يذكر انظر ما يذكره الجاحظ في هذه الرسالة، او ترجع الى سير اعلام النبلاء للذهبي، الذهبي من الدمشقيين من الشاميين المتهمين بالنزعة الاموية، ومع ذلك انظر ما يعدد لك من جرائم يزيد وقضية لعن يزيد وما شكل ذلك. وهكذا حينما ترجع مثلا الى ابن حجر في الصواعق المحرقة، او ترجع مثلا الى صاحب النجوم الزاهرة، او الى غير هؤلاء بالعشرات الذين نصوا على جرائم يزيد. الحسين عليه السلام لخص جملة من جرائم يزيد بقوله ان يزيد رجل شارب للخمور، معلن بالفسق والفجور، قاتل للنفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. هذا يجي في يزيد اجرامه الشخصي. 2، يزيد ما تسلم كرسي الحكم عن طريق شرعي اطلاقا. طريق الدستوري عند المسلمين على قسمين، اما طريق الناس كما هو عند اليمانيين، واما طريق الشورى. يزيد لا جاء عن طريق الناس ولا جاء عن طريق الشورى، انما تمت البيعة عن طريق الارهاب، عن طريق الاموال، عن طريق الترغيب والترهيب تمت البيعة. وهذا شاهد على ذلك تاريخ المسلمين، الطبري ابن الاثير غير هؤلاء كيف تمت البيعة ليزيد ابن معاوية. طيب هكذا انسان لا يملك شرعية سلطة ولا يملك عدالة في الحكم، منتبه جيدا، الادلة الشرعية ماذا تقول عنه؟ الادلة الشرعية تقول من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله ناكفا لعهده عاملا في عباد الله بالإثم والعدوان ولم يغير عليه بقول ولا فعل أدخله الله مدخله في النار يوم القيامة ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله أمرنا بطاعة الحاكم العادل، أما الجائر الذي جاء بطريق غير شرعي هذا جميع الأدلة الشرعية من الكتاب من السنة مجمعة على أن مثل هذا الحاكم الجائر الفاسق الفاجر يجب الخروج عليه، تجب مقاومته. نعم سياسة أمية وضعت أحاديث ملفقة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر بطاعة الحاكم ولو كان فاسقا ولو كان جائرا، وهذا ضرب لمقاييس الإسلام، رد لكتاب الله حينما يأمر القرآن الكريم بمقاومة المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة مطلقة تنال وتطال الحاكم والمحكوم، الرئيس والمرؤوس، الراعي والرعية. ومن ادعى خروج الراعي فعليه بالدليل، يدعي يقول أنه السلطان خارج عن القضية، فليجيب الدليل. ما هو الدليل على أن السلطان الجائر الفاسق الفاجر الحكم اللا شرعي واللا ديني أنه يجوز السكوت عليه؟ فليجبنا دليل. هذا الكتاب بين أيدينا وهذه السنة الشريفة بين أيدينا. نحن نعلم أن الرسول قال من رأى سلطانا جائرا فلم يغير عليه بقول ولا فعل أدخله الله مدخله في النار. ثم الحسين عليه السلام إمام وسيد شباب أهل الجنة ومن أهل آية التطهير، وقطعا الحسين لما خرج على يزيد وجد أن الأدلة الشرعية تدعوه وتدفعه دفعا للخروج على يزيد بن معاوية، لأن يزيد خطر على الإسلام. يزيد رجل لو أتيح له البقاء بدون صوت الحسين لقضى على الإسلام، ولكن صوت الحسين سلام الله عليه وقف بوجه يزيد وسلب الشرعية الظاهرية من سلطة يزيد، ودفع المسلمين على مدى الأجيال، مسلمين الضمائر الحرة، دفعها للوقوف بوجه يزيد. قد تقول يزيد راح، لا، يزيد خط، يزيد مش شخص، يزيد لو شخص انتهت مشكلتنا، بس يزيد خط في مختلف الأجيال في مختلف العصور، خط يزيد ومنهج يزيد وطريقة يزيد موجودة. أراد الحسين سلام الله عليه أن يخلد الموقف المقدس ضد يزيد، يحفظ المعارضة حية وحارة وحيوية بوجه خط يزيد بن معاوية على مر العصور. فالمسألة مسألة أمر بمعروف ونهي عن منكر كما استشهد الحسين سلام الله عليه. الحسين ما عقد المطلب، ما دخل فيه بحث علمي معقد ثقيل على الأسماع، لا بكل وضوح كلمات ساطعة ناصعة قال: ما خرجت أشرة ولا باطرة ولا ظالمة ولا مفسدة، ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكي أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. وأسير بسيرة أبي علي عليه السلام. أولا ما خرجت أشرا، الأشر الشخص المجبول على الفساد والتخريب، يقول أنا مش ذاك الإنسان المطبوع على الجريمة والعياذ بالله حتى يقال أنه هذا هو عند هاجس للإجرام، حاشا سيد الشهداء عليه السلام. البطر الإنسان الذي أطغته النعمة، يعني أساء الاستغلال، عند موقع أساء استغلاله، عند مال أساء استغلاله، عند مركز أساء استغلاله، يقول أنا ما أبطرتني نعمة ولا أطغاني موقعي من رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يقال أن الحسين أساء الاستفادة من موقع الاجتماعي من مركز الدين، أبدا لم أخرج بطرا ولم أخرج أسرا ولا ظالما. لمن يظلم عليه السلام؟ بالعكس هو المظلوم، الأمة الإسلامية هي المظلومة، الإسلام هو المظلوم. ولا مفسدة، ولكن خرجت لطلب الإصلاح ولكي أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. طيب إذا فهمنا هذا المعنى نجي نتساءل، نقول بعد أن عرفنا من هو الحسين وعرفنا الحيثية الأساسية لحركة الحسين سلام الله عليه أنها حركة إصلاحية، أنها أمر بمعروف ونهي عن منكر، لأن الخصم الذي أمامه كان رجلا يملك ويدعي حكما لا شرعيا ويسلك سلوكا إجراميا ضد الإسلام، وعبارته صريحة: لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. تصور هذه العبارة التي ذكرها عدد غفير من علماء جمهور المسلمين، الآلوسي صاحب روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، الآلوسي حينما يمر بالآية الكريمة: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله، يستشهد يقول أنه يزيد يكفيه دليلا على خزيه وعلى انحرافه أنه تمثل بأبيات الشاعر المشرك الجاهلي عبد الله بن الزبعرى يوم تناول رأس الحسين عليه السلام وأخذ يضربه بالصوت، ويذكر الأبيات لعبة هاشم، ويستشهد بشيء آخر الآلوسي. الآلوسي يعني يعتبره لحد ما من المتشددين، عند حملات شديدة يعني ضد الشيعة، سلام ما عندي مجال للدخول فيها، يعني مقصود أردبين هذا ليس من المحسوبين على الإيمانية، هذا رجل يعني من جمهور المسلمين ومعروف من المتشددين، رغم تشدده لما وصل الى يزيد صرح بالحقيقة، قال يزيد يكفيه دليلا على انحرافه وعلى خروجه عن الدين انه لما جاء بالرؤوس والحمول المشرفة، برؤوس الحسين واهل بيته واصحابه وحمول السبايا من اهل بيت الرسول، كان على منظر جيرون، فانشأ لنفسه لما بدت تلك الرؤوس واشرقت تلك الشموس على ربا جيرون نعب الغراب، فقلت صح او لا تصح، فلقد قضيت من النبي ديوني. هكذا انسان لا يجوز الخروج عليه. اي مقياس من المقاييس الشرعية، اي آية من القرآن الكريم، اي رواية صحيحة من احاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجيز السكوت على مثل هكذا حكم جائر وفاسد وفاسق وفاجر يريد ضرب الاسلام؟ بصريح العبارة يقول لعبت هاشم، بصريح العبارة يقول قضيت من النبي ديوني. وإلى جانبه مروان طريد رسول الله يترنح بأبياته ولا يرده حينما تناول رأس الحسين وهو يقول: يا حبذا بردك باليدين ولونك الأحمر بالخدين، كأنما حف بوردتين، شفيت قلبي بدم الحسين، أخذت ثاري وطلبت ديني. أكذا أناس طلقاء، طرداء أو لا طرداء، طلقاء أو لا طلقاء، مستهترون بأحكام الله بكتاب الله بسنة رسول الله، يشرب الخمر ووطأ أمهات الأولاد كما جاء في روايات جمهور المسلمين، وينادم القردة، وفي نفس الوقت عرفت عنه جرائم أخرى وكان أحيانا أعصت في المنبر عن ذكرها. هذا الرجل كيف لا يجوز الخروج عليه؟ فالآلوسي في روح المعاني يذكر هذا المعنى. وإلى جانبه مقالة للإمام أحمد بن حنبل، سأله ولده عبد الله، عبد الله أيضا يعتبر من جملة التابعين من علماء المسلمين، يقول سألت أبي أحمد ما رأيك في لعن يزيد؟ قال يكفي قوله تعالى فهل عسيتم ان توليتم، الآية الكريمة الى قوله اولئك الذين لعنهم الله، يكفي هذه الآية تكفي. فان يزيد قطعا قطع رحم رسول الله صلى الله عليه وآله وافسد في الارض وتولى بغير حق. ويكفي وقد سئل ابن الجوزي ايضا عن الدليل على ذلك، قال قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فما ظنك بمن قتل سيد شباب أهل الجنة وريحانة رسول الله. فإذا من حيث المبدأ يزيد بن معاوية هذا الرجل رجل لا يملك شرعية حكم من جهة ولا يملك استقامة في السيرة من جهة أخرى، وقد أمرنا القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وآله بالخروج على الحاكم الجائر الفاسق الفاجر، وهذه هي الحيثية الأساسية التي دعت الحسين سلام الله عليه أن يخرج على يزيد بن معاوية وأن يرفض بيعته. الحسين لم يبايع، لو أن الحسين بايع قد قائل يقول مثلا قد قائل يقول أن الحسين بايع وخرج، لا لا الحسين لم يبايع أساسا حتى يقال أنه مثلا لم يعمل بموجب بيعته. الحسين ضغط عليه وضايق وشدد عليه الخناق انه بايع حتى حاصروه الى الحالة التي وصل اليها، فلم يبايع عليه السلام واصر حتى الموقف الاخير وقال كلمته الشهيرة والله لا اعطيكم بيدي اعطاء ذليل ولا اسر فرار العبيد، يعني يقول انا لا ابايع لا استسلم ولا انهزم انا في الساحة حتى يقضي الله ما هو قاض، انما تقضي هذه الحياة الدنيا. الحسين عليه السلام رفض البيعة، لما نقول خرج بمعنى انه رفض البيعة وكذلك قاوم لان السلطة طلبت منه الاستسلام لبيعة يزيد فرفض عليه السلام فاصروا على قتاله، قال البيعة او القتال، فقال عليه السلام الا وان الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة، يعد الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وجدود طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام، ألا وإني باحث إليكم بهذه الأسرة مع قلة العدد وكثرة العدو وخذلان الناصر، فإن نهزم فهزامون قدما وإن نهزم فغير مهزمين، وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة أخرين. السؤال المطروح هنا لما أصر الحسين عليه السلام على مقاومة يزيد، الحسين عليه السلام هل صحيح انه خدع بكتابات الكوفيين اليه وانهم ورطوه كما يحاول بعض كتاب المقالات ان يصور الحالة؟ هل خدع الحسين بمعنى ان الحسين عليه السلام خرج بعمل ان يحكم ولكنه ورطه الذين كاتبوه؟ التفتوا جيدا الى هذا الموضوع. اهل الكوفة من جهتهم غدروا وخذلوا ومكروا وهذا امر لا مرية فيه ولا شك فيه، لكن مسألة ان الحسين عليه السلام كان يتوقع يحكم وتورط هذا غلط 100%. كل من يتصور هذا التصور فهو غلطان. الكوفة غدروا مكروا، ولكن مسألة ان الحسين كان يتوقع ان يحكم وتورط بعد ذلك هذا الكلام باطل 100%. الحسين من اول يوم كان يقدر النتيجة التي ينتهي اليها، نتيجة كأني بأوصالي هذه تقطعها، قالها بصراحة وفي مكة في المدينة، كأني بأوصالي هذه تقطعها عواسل الفرقة من جهتهم غدروا وخذلوا ومكروا وهذا أمر لا مرية فيه ولا شك فيه، لكن مسألة أن الحسين عليه السلام كان يتوقع يحكم وتورط هذا غلط 100%. كل من يتصور هذا التصور فهو غلطان. الكوفة غدروا مكروا، ولكن مسألة ان الحسين كان يتوقع ان يحكم وتورط بعد ذلك هذا الكلام باطل 100%. الحسين من اول يوم كان يقدر النتيجة التي ينتهي إليها، نتيجة كأني بأوصالي هذه تقطعها، قالها بصراحة في مكة في المدينة، كأني بأوصالي هذه تقطعها عواسل الفلا بين النواويش وكربلا، فيملأن مني أكرشة جوفا وأجربة شغبا أو شغبا. زين، لمن من البداية عليم بمصرعه. دعوة أهل الكوفة وفرت للحسين مبرر سياسي حتى لا يقال أن الحسين جازف بدون أن يدعوه أحد أو أراد أن يفرض نفسه على الناس، من أجل الانسجام مع الرأي العام، مع وسائل الإعلام، مع الحالة السياسية العامة. الحسين ما أراد يصير نشاز حتى بالحسابات العادية، هو بالحسابات الشرعية الحق معه، لكن الحسين أراد مبرر سياسي وقانوني أمام الدنيا، أني ما فرضت نفسي على الناس، الأمة هي التي دعتني وهي التي خذلت وغدرت. الحسين عليه السلام يعلم بأنه سينتهي إلى نتيجة القتل، سينتهي إلى نتيجة الشهادة، ولكن دعوة أهل الكوفة بررت ولدت له مبررا سياسيا وقانونيا في واقع الأمر، وجعلته أمام المسؤولية الشرعية. لو أن الحسين لم يستجب لتلك الدعوات المتكررة، 12,000 كتاب جاءه في بعض الروايات ومن أيام متقاربة، بعض الكتب موقعة من واحد، بعض من 10، من أكثر من ذلك، من أقل، أن اقدم إلينا، ليس لنا إمام غيرك، ملتفت جيدا، نحن معك، الكل هنا، لك جنود مجندة. لو أن الحسين رفض الاستجابة لهذه الدعوات يكون أمام مسؤولية شرعية، ملتفت جيدا. صحيح الحسين يعلم طبق الإخبارات عند من رسول الله صلى الله عليه وآله أنه سيستشهد، لكن هذا ما يعني أن الحسين ما يتعامل على القواعد الاعتيادية. مقتضى القواعد الاعتيادية أنه إذا استنصرك أخوك المسلم فانصره، من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم ينصره فليس بمسلم. 12,000 كتاب، عشرات، مئات، آلاف، عشرات الآلاف من الدعوات وجهت للإمام سلام الله عليه، لا من الكوفة فقط، وإن كان الكوفة أكثر، حتى من بعض الأطراف أيضا. الحسين عليه السلام دعوة أهل الكوفة ولدت له مبررا سياسيا وقانونيا، ولا الحسين ما يحتاج إلى دعوة أهل الكوفة، الحسين هو الإمام بنص النبي، سيد شباب أهل الجنة، من أهل آية التطهير، أولى بالحكم والإمام والخلافة بعد رسول الله بالقطع واليقين، يعني في ذلك الزمن بعد أبيه وأخيه الحسن، ونعم بعد ذلك هو الإمام الثالث في التسلسل الوارد في تسلسل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، والأدلة قائمة على إمامته سواء عند جمهور المسلمين أو عند الخاصة. فالإمام ما يحتاج إلى بيعة الناس، ما يحتاج إلى دعوة أهل الكوفة، ما يحتاج إلى كتب أهل الكوفة. أهل الكوفة كل ما ولدوله مبرر سياسي للحركة، ثم خذلوا به، غدروا به، خانوه، هذا كل ما في الأمر. أما أن الحسين عليه السلام كان يتوقع أن يحكم وبعد ذلك تورط، هذا كلام باطل الإمام سلام الله عليه. وإن كان يعني حركته الشريفة تدعو إلى إقصاء الأمويين عن الحكم وإعطاء الأمر لأهله، بس هذا لا يعني أن الحسين كان يتوقع هو يحكم. الحسين عليه السلام كان يعلم بأنه سيقتل، أنه سيستشهد، ولهذا كان يقول لزرارة بن صالح في الطريق كلمات كثيرة، الآن الوقت ضيق مع الأسف الشديد، ركام من الكلمات، زرارة بن صالح بالطريق يقول للإمام سلام الله عليه إني أعلم علما يقينا بمصرعي ومصارع أصحابي إلا ولدي علي العليل فقط، هذا الذي أسلم. يقول لأخيه الأطرف، يقول له والله لا أعطي الدنية من نفسي. يقول لجعفر بن سليمان الضبعي في الطريق، يقول له إن القوم لا يدعوني حتى استخرجوا هذه العلقة من جوفي، يعني دمه الطاهر، منتبه جيدا، هذا كل كبير بي. إلى أن جاء يوم عاشورة، جاء يوم عاشورة الحسين ما فوجئ بشيء ما كان يتوقعه. الحسين كان يعلم أنه سيقتل، إذا لماذا عصر؟ أصر الحسين عليه السلام لأن السلطة طلبت منه النزول لحكم يزيد، فأبى أن ينزل وأبى أن يموت إلا عزيزا. الحسين أراد أن يقتل وأراد بشهادته الطاهرة أن يحدد لنا وظيفتنا الشرعية كأجيال مسلمين، كمسلمين على مر الأجيال، أن لا نسكت على الظلم والجور والفسق والفجور، وأن الحاكم الفاسد الجائر الفاسق لا يجوز السكوت عنه ولا تجوز ممالأتها أو الركون إليه. أراد الحسين يحدد لنا وظيفتنا الشرعية على مر التاريخ، هذا الذي أراده الحسين. عملية الحسين ما كانت عملية انتحار كما يحاول البعض أن يصورها، الحسين عليه السلام ما انتحر. الجندي لما يروح يقاتل بالمعركة نقول انتحر، أو نقول يؤدي وظيفة جهادية، قطعا نقول يؤدي وظيفة جهادية. الحسين نفس الشيء، الحسين عليه السلام وبأوامر تلقاها من جده رسول الله صلى الله عليه وآله، كما ذكرت لك قبل قليل الرسول يقول لأنس إذا شهدته فانصره. ثم رسول الله بنفسه ذكر قصة الحسين، مصيبة الحسين، وبكى على الحسين في حياته باتفاق جمهور السنة، وأعطى أم سلمة قارورتين في بعض الروايات، قارورة منه في المرة الأولى لما جاءه جبرائيل عليه السلام وجاءه بشيء من تراب كربلاء بعد أن أخبره بمقتل الحسين عليه السلام، وقارورة أخرى أيضا أعطى أم سلمة قارورتين فيهما شيء من تربة كربلاء، قال إذا كان يوم عاشورا ففارثا دما فاعلمي أن حسينا قد قتل. الحسين لو كان باغيا، الحسين لو لم يكن على الطريقة الصحيحة، أكان رسول الله صلى الله عليه وآله يفعل ذلك؟ أكان الرسول يخبر أم سلمة بهذا الأسلوب ويقول يا أم سلمة إذا رأيتهما تفوران دما عبيطا فاعلمي أن حسين قد قتل؟ فوران القارورة دما أليس دليلا على مظلومية الحسين سلام الله عليه؟ لو كان الحسين ظالما أكانت تفور القارورة دما؟ باتفاق جمهور المسلمين قالوا أنهما فارتا دما. الرسول بكى حسينا، لو كان الحسين عليه السلام باغيا أو ظالما أكان يبكي عليه رسول الله؟ المصادر المشار إليها ذكرت إخبار النبي عن قصة الحسين وبكائه كذلك على الحسين عليه السلام، مضافا إلى قضية التربة وتحولها إلى دم عبير يوم عاشوراء. هذا من جهة، فالحسين لم يكن منتحرا، وإنما الحسين رأى وظيفة الجهادية أن يجاهد حتى الموت حتى القتل. القضية مش قضية انتحار وإلقاء النفس بالتهلكة، إلقاء النفس بالتهلكة الذي يحرم ذاك الذي ليست فيه صفة جهادية، أما في مواقع الجهاد لا يعتبر إلقاء للنفس بالتهلكة، وإلا كل المقاتلين في بدر ووحد وحنين كل هؤلاء يعتبرون ماذا؟ ملقي لأنفسهم بالتهلكة. هذا لا يلتزم به مسلم. الإنسان حينما يفرض الله عليه الجهاد ذبا عن حمى الإسلام وحيار الشريعة المقدسة ويجاهد، ما يعبر عنه أن ألقى بنفسه بالتهلكة، يلقي بنفسه بالتهلكة إذا لم يدعوه الدين للقتل في سبيل الله، أما إذا دعاه للقتل في سبيل الله فليس ذلك إلقاء النفس بالتهلكة. فلم يكن الحسين عملية انتحارية، واحد ألخص لك الأفكار في نقاط، ولم تكن حركته حركة خداعية. النقطة اللي بينتقى بالقليل، يعني الحسين كان بناء يحكم طلع حتى يحكم وفجأة تورط، هذا أيضا غلط هذا المبدأ. ولم يكن عليه السلام موقفه موقفا شخصيا، إنما كان موقفه مبدئيا انطلاقا من مبادئ تدعو للوقوف ضد الحاكم الجائر. ولم يكن موقفه موقفا مرتجلا، إنما كان موقفه موقفا مخططا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أربع نقاط أساسية أنتقل منها إلى نقطة أخرى. هل إن الحسين عليه السلام رضخ وطلب الاستسلام في آخر المطاف وأن القوم رفضوا ذلك؟ هذه فرية افتراها عمر بن سعد، يرويها ابن حجر في تهذيب التهذيب. لما تكتب مقال اعقل ما تكتب أيها الكاتب. ابن حجر في تهذيب التهذيب ذكر هذه الفرية عن عمر بن سعد. عمر بن سعد في سبيل أن يقرب المسافة بين الحسين وبين السلطة، إن عمر بن سعد يريد ملك الري بدون أن يقتل الحسين عليه السلام، لما دارت المسألة بينهما قتل الحسين عليه السلام من أجل ملك الري. افترى فرية على الحسين وكتب إلى ابن زياد أن الحسين وافق على أن يضع يده في يد يزيد ويكون له مال المسلمين وعليهم عليهم. ابن زياد لما وصلت الرسالة استبعد أن يكون هذا الموقف صادرا من الحسين، واستبعاد في محله بالفعل. وعمر ابن سعد كان يعلم عبارته لشمر بن دلجوشن، يقول له إن الحسين نفس أبيه بين جنبه، أنا أدري بقطعا لا يتنازل ولا يبايع، لكن أنا أردت أن أقرب المسافة، أحاول يعني أطول المسافة، أحاول أنه السلطة ما تستعجل على الحسين لعله ما ينقتل الحسين حتى أنا أحصل ملك الري بدون أن أقتل الحسين، وإلا أنا أدري أن الحسين هذا. عمر بن سعد نفسه ويصرح لشمر بن الجوشن يقول لك كتبت الكتاب وأنا أدري أن الحسين نفسه أبيه بين جنبه، ما مستعد يسالم، ما مستعد يبايع. هذا صريح عبارة عمر بن سعد. ابن زياد أيضا لما وصل الكتاب استبعد أن يكون الحسين حاضر أن يضع يده في يدي يزيد، ولهذا تجدون أنه عقب ابن سمعان، التفتوا جيدا، عقب ابن سمعان هذا يقول لقد صحبت حسينا، هذا يرويها عدد من المؤرخين ومن جملتهم الطبري أبو جعفر الطبري، يقول حينما سجل الحادثة بعد أن يذكر جملة وثائق على أن الحسين ما تنازل حتى النفس الأخير وما استسلم وما رضخ وما قبل بالصلح على الإطلاق أبدا. يذكر عدة وثائق من الوثائق الوثيقة. عقبة ابن سمعان يقول صحبت حسينا من المدينة إلى مكة إلى العراق فلم أسمعه يقول أمضي إلى يزيد لأضع يدي في يده، لا في مكة ولا في المدينة ولا في الطريق إلى العراق ولا في العراق ولا في معسكره يوم عاشوراء. نعم قال كلمة واحدة، قال دعوني أنصرف عنكم إلى حيث مأمني من الأرض إلى بلاد الله العريضة. وهذه كلمة من الوجيه جدا والمعقول جدا أن يقولها الحسين سلام الله عليه. الحسين ما يقول أنا أستسلم أنا أضع يدي في يدي يزيد، يقولهم أنتم طلبتوني أنه أقوم بواجب الشرعي، قلتم أن الحكومة الأموية فاسدة، تعال تفضل أنت تولى الحكم لأنكم يا آل بيت رسول الله أولى بالخلافة وأنت إمام وسيد شباب أهل الجنة، وجئت تلبية لدعوتكم انطلاقا من الواجب الشرعي الآن، وقد خذلتموني إذا كرهتموني فدعوني أنصرف عنكم إلى بلاد الله العريض. هذا إلقاء حجة. الحسين من المناسب جدا أن يقول ذلك لإلقاء الحجة عليهم، حتى لا يجي فرد يوم كاتب مثل هذا الكاتب الأخير مثلا أفرضه لا يكتب عن تحقيق وعن تنقيب فيقول بأنه الحسين عليه السلام فرض نفسه على الناس فرضا. لا، الحسين قال لهم كاتبتموني فلبيت دعوتكم، الآن ما صار شيء، ما ترغبون أن أتولى الحكم، ترغبون أن تطيعوا يزيد، دعوني أنصرف عنكم إلى مأمني من الأرض. أما أستسلم أبدا لم يقل الحسين ذلك، معاذ الله أن يقول ذلك في حال من الأحوال. ثم نتساءل نقول لمن يكتب مثل هذه الكلمات، يعني هو هذا الكاتب يثير عدة نقاط، من النقاط التي يثيرها يقول أن قضية الحسين عليه السلام أضرت بقاعدة الأمن الاجتماعي، أضرت بالمسلمين، وأنها لا تنفعهم ولن تنفعهم إلا اللهم درس واحد يمكن يستفيدون منه المسلمين من قصة الحسين، الدرس الواحد التمسك بقوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وقد ذهبت ريحنا. يقول أنه الحسين عليه السلام لما اتخذ موقفه وأعرض عن رأيه، يسميه رأي بقيم أنه تخطيط من رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول لما الحسين عليه السلام اتشدد في رأيه خالفه الباقون وقالوا نحن لا نستخدم القوة في مقابلة يزيد، الحسين أصر على استخدام القوة، أما الآخرون رفضوا استخدام القوة ضد سلطة يزيد عملا بقوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يعني شو يريد يقول؟ يريد يقول أن الحسين عليه السلام خالف كتاب الله، أن الحسين استخدم القوة وخلق فتنة، وعبارته يقول أنه أدت موقعته إلى الانقسام، يقول واقعة الحسين أدت إلى انقسام المسلمين فأضرت بالقاعدة الأمن الاجتماعي وأدت إلى الانقسام وخالفت قوله ولا تنازعوا فتفشلوا. هذه كلها أعددها، أرجوك السب بأي شكل يكون، أليس هذا سبا؟ أليس هذا تجريحا لصحابي؟ إذا كان سب الصحابي كفرا، أليس الحسين من صحابة رسول الله؟ أليس الحسين سيد شباب أهل الجنة؟ لما تسمي الإمام الحسين نعم بأنه ارتكب عمل أولا بإضرار بقاعدة الأمن الاجتماعي وأدى إلى انقسام المسلمين، أثار فتنة وخالف قول الله ولا تنازعوا فتفشلوا، أرجوك السب بأي شكل يكون، أليس هذا سبا؟ أليس سب الصحابي كفرا؟ ألا يجب ردع مثل هذه الأقلام التي تحاول أن تؤجج في ساحة المسلمين ما لا يحمد عقباه؟ أرى خلل الرماد وميض برق ويوشك أن يكون له ضرام، إذا لم يطفه عقلاء قوم يكون وقودها جثث وهام، فقلت من التحير ليت شعري أيقاظ أمية أم نيام، فإن النار بالعودين تضرى وإن الحرب أولها كلامه. مثل هذه الكلمات خاصة حينما تصدر من أشخاص للأسف الشديد لا عند تخصص ولا عند نعم يعني حرص على وحدة المسلمين، هو هذا الحريص على وحدة المسلمين ما يتكلم هذا الكلام، لأنه الحريص على وحدة المسلمين يحاول أن يعمل طبق المقاييس الشرعية، والمقاييس الشرعية هي ما ذكرته لكم قبل قليل، الحسين سلام الله عليه في موقفه استهدف حفظ الإسلام، حفظ كيان الإسلام، ثم يجي هذا الكاتب فيما بعد ذلك ويقول أن أصحاب الحسين عليه السلام كانوا في معنويات ضعيفة في أواخر يعني حالهم، وهذا كذب محض. الآن الوقت ضاق مع الأسف الشديد وعندي يعني مجلس آخر ويا ليت الوقت يتسع، عشرات الأرقام، انظر ما قاله عابس للحسين، ما قاله زهير مسلم بن عوسجة، وهكذا مثلا نافع ابن هلال كلهم قالوا أبا عبد الله والذي من علينا بهذا الموقف وشرفنا بك لو كانت الدنيا باقية لآثرنا القتل بين يديك على البقاء فيها. فكيف الدنيا فاني؟ الحسين عليه السلام أصحابه إلى آخر نفس يقول عنهم كعب بن جابر الذي قتل بريرة بن خضير يقول فلم تر عيني مثلهم في زمانهم ولا قبلهم في الناس إذ أنا يافع أشد قراعا بالسيوف لدى الوغى على كل من يحمي الذمار مقارع لقد نزلوا للطعن والضرب حسرا وقد نازلوا لو أن ذلك نافع. يروي الطبري وغير الطبري أنه قيل لرجل من أهل الكوفة المقاتلين رد الحسين عليه السلام لما قاتلتم ذرية رسول الله؟ قال عضضت بالجندل. ويحك عضضت بالجندل لقد ثارت علينا عصابة. يعني أصحاب الحسين انظر هؤلاء اللي يوصفهم صاحب المقال يقول أنهم معنوياتهم ضعيفة في آخر الحال. لقد ثارت علينا عصابة أيديها على مقابض سيوفها تحطم الفرسان يمينا وشمالا كالأسود الضارية تلقي بنفسها على الموت لا تقبل المال ولا ترغب في المسالمة فلو تركناهم لأتوا على نفوس العسكر بحذافيره فما ترانا صانعين. الذي يصفهم عدوهم بهذا الوصف ثم يأتي بعد ذلك ويقول بأنه المفروض أن المسلمين ينسون هذه القصة. كيف ننسى هذه القصة التي هي خلدت مبادئ الإسلام وقيم الإسلام وكانت امتدادا لمعركة بدر؟ أنا بينت في طليعة البحث وكنت قاصدا فيما بين الرسول كما حشد لبدر حشد لكربلاء. سمعتوه في بداية البحث يقول لأنس إذا شهدته فانصره. هل يمكن أن ننسى بدرا أيها المسلمون؟ هل يمكن أن ننسى أحدا؟ الذي يريد أن ننسى حسينا وكربلاء يعني يريد أن ننسى بدرا وأحدا. معركة الحسين لم تكن معركة شخصية. معركة الحسين معركة قيم معركة مبادئ. إذا تريد أنت الصوم عاشوراء صوم عاشوراء لكن تجي تخرب عقائد المسلمين وتقول بأنه مثلا يوم عاشوراء المفروض أن ينسى وقضية الحسين يجب أن تنسى. هذا الكلام كلام باطل. ثم حتى قضية صوم عاشوراء أنت تأكد على قضية موسى وأن موسى أنجاه الله عز وجل وجماعته من الغرق. وطيب أنجى الله موسى وجماعته من الغرق. هل كل مناسبة جرت في الأنبياء السابقين يجب علينا أن نحتفل بها كمسلمين؟ عندنا قاعدة شرعية الشكل؟ إذا هالشكل فأقيموا الاحتفالات يوم ميلاد المسيح عليه السلام. هل يعني أن ميلاد المسيح عليه السلام يكون احتفالا لنا؟ افرض أن الله أنجى موسى يوم عاشوراء. هذه نقطة. ثانيا لم يرد لا في تاريخ اليهود ولا في تاريخ المسلمين أن نجاة موسى من البحر كانت يوم عاشوراء. هذا كذب يا أخي. لا يوجد ولا دليل واحد. فقط رواية صوم عاشوراء. رواية صوم عاشوراء رواها عبد الله بن الزبير وعبد الله بن الزبير من أعداء أهل البيت ولم يكن موجودا يوم دخل النبي المدينة أو ولد بعد ذلك بسنة. إما عمر سنة أو ولد بعد ذلك بسنة. فكيف يروي حديث عاشوراء؟ أو أبو موسى الأشعري؟ أبو موسى أيضا لم يكن موجودا آنذاك. انتبه جيدا. سند الحديث باطل باتفاق علماء الجرح والتعديل. أنت تأخذ سواد على بياض تقرأ على الناس. باطل سند حديث يوم عاشوراء باطل على مقاييس الذهبي وعلى مقاييس ابن حجر باطل السنة. ثم الرسول صلى الله عليه وآله لم تكن هجرته في محرم باتفاق المسلمين. كانت هجرة النبي متى؟ في ربيع الأول باتفاق المؤرخين. فكيف تقول الرواية الرسول أول ما دخل المدينة رأى اليهود يصومون عاشوراء؟ المفروض الرسول متى دخل المدينة؟ دخل في ربيع. هذا كذب صريح. ثم كيف رسول الله صلى الله عليه وآله يتشبه باليهود إلى آخر. أنا موضوع صوم عاشوراء عالجت في مناسبة أخرى. النتيجة الهدف من كل هذه العملية هي تذويب وتمييع وتضييع قصة الحسين. ورحم الله من سئل فأجاب. سئل أحدهم لماذا تصرون على قضية الحسين عليه السلام هذا الإصرار؟ قال نخشى أن ننساها كما نسيتم قصة الغدير. أئمتنا حثونا حثا مكررا على إحياء قضية الحسين عليه السلام لأن قضية الحسين نعتقد أنها حفظ لقيم الإسلام ومبادئ الإسلام وبدون هذه القضية لا يحتفظ الإسلام بحرارته. الآن أرجوك الواقف أمام الكفر العالمي أليس هو خط الحسين عليه السلام؟ الكفر العالمي ممن يخاف اليوم؟ يخاف من خط أمية أو يخاف من خط الحسين؟ بربكم أجيبوني. انا اسئله هذا اذا هو اعلامي اسئله. الكفر العالمي ممن يخاف الان؟ يخاف منك ومن اشباهك او يخاف من خط الحسين؟ هذا خط الحسين ببركة ايش بقي الى الان؟ اليس ببركة دم الحسين وشعائر الحسين؟ وهذا الذي يقض مضجعكم، ولكن الموتوا بغيظكم وسيبقى الحسين صلوات الله وسلامه عليه علما على مر الاجيال، وكما قالت اخته زينب عليه السلام: ليزيد فكد كيدك واسع سعيك وناصر جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وهل رأيك الا فند وايامك الا عدد وجمعك الا مدد يوم ينادي المنادي، الا لعنة الله على الظالمين. الدهر شتتنا والجرح حل بنا والسم غادرنا والسيف اثنانا، نساؤنا سبيت من بعد ما خبيت، أطفالنا ذبحت ظلما وعدوانا. يا يا يا يا يا ناس يا ناس بقيت محيرة واسفد بليدين، لا عباس يبرالي ولا حسين، يضربوني من ابكي وتدمع العين، وتبقى حسرتي بقلبي تكسر. انا التفيت على اليسرى واليمين انادي هل وين الحنين، انا مخدرة عباس الجميع، لا سيما اموات الساده المؤسسين. ثواب الفاتحه مع الصلاه.